إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جبيان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، وهو الذي سيتولى الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. نستأذنكم فضيلة الشيخ في أولى الاتصالات. فضيلة الشيخ، هذه إحدى المستمعات كريمات تسأل عن حكم اقتناء جهاز التلفاز في البيت، وسمعت بأكثر من فتوى من العلماء، بعضهم يقول أنه من الصور المحرمة التي لا تجوز، وحتى ولو كانت القناة أو كان هذا البرنامج مفيد ففيه النظر إلى الرجال وهو محرم. وقال وسمعت بعض الفتاوى أن إذا كانت البرامج مفيدة والنظر يكون إذا كان بالشهوة لا يجوز، أما نظر المرأة إلى الرجل إذا كان من باب التعليم وغير ذلك فإنه يجوز. فما رأيكم فضيلة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن هذه الآلات المحدثة التي فيها شر مستطيل وفي بعضها خير ونادر هذا لا ينكر، واشتمالها على التصوير المحرم واضح وظاهر لا يحتاج إلى استدلال، بل هي قائمة عليه. والمسألة فيما يعرض من مادة في هذه الأجهزة، إن كانت المادة نافعة وخلت من المحظورات من موسيقى أو من عرض النساء أو من غيرها ما لا يجوز عرضه، إذا خلت من ذلك وترتب على اقتنائها فائدة عظيمة وترجحت المصلحة، فارتكاب خف الضررين عند أهل العلم معروف. لكن إذا اشتملت هذه القنوات وهذه الأجهزة على صور نساء أو مسلسلات ممنوعة أو أصوات موسيقى أو ما أشبه ذلك، فهي ممنوعة من هذه الحيثية، والتصوير بجميع صوره وأشكاله حرام. لكن ما أهل العلم أن يفتي بأن مثل هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، ويبقى أن نظر الرجال إلى النساء محرم ونظر النساء إلى الرجال محرم، وعلى الجميع غض البصر كما أمر الله جل وعلا، عليهم أن يغضوا أبصارهم، على المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، وعلى المؤمنات أن يغضضن من أبصارهم كما أمر الله جل وعلا. فلا شك أن المصالح والمفاسد مراعاة في مثل هذا، فإن كانت المصالح راجحة والمفاسد مأمورة بجانب هذه المصالح، لا شك أن تحسين مثل هذه المصالح مطلوب شرعا كما هو مقرر عند أهل العلم. وعلى كل حال، السلامة لا يعدلها شيء، وإن كان الشخص مبتلى بهذه الآلات مثل قناة المجد التي أشرتم إليها السؤال أو أشير إليها السؤال، من أفضل ما يرى ويقتنى في هذا الوقت، على أن السلامة لا يعدلها شيء. إذا كان الإنسان يستطيع أن يملك نفسه ويملك من تحت يده، السلامة لا يعدلها شيء. هذا الشيخ تسأل عن النمس، هل هو خاص بأخذ من شعر الحاجبين أو أن غيره من الأخذ من الساقين بالنساء أنه يدخل في باب النمس؟ المقرر عند أهل العلم أن مراد النمس أن الأخذ من الحاجبين فقط من الحاجبين فقط، وأما بقية الجسد فأخذه إذا كان من باب التزين، تزين المرأة للزوج، فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، مع أن هناك ما هو مأمور بأخذه الإبطين والآن وشبه ذلك، ومثله في قفية الجسد عداء الحاجبين بحكمه من حيث أن إزالته لا بأس بها إذا كان من باب التجمل، ومعروف عند أهل العلم الأخذ من شعر الصدر وغيره ما ينقل عن الإمام أحمد أنه كان يأتي جسده بالنورة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، شكرا للمتصل الكريم. اتفضل. آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يبارك فيك. يا شيخ ما حكم ما تمنت امرأة واحد يا شيخ؟ امرأة ايش؟ راي حائض. اي في الفرج؟ نعم. هذا محرم. محرم وقد جاء فيه الوعيد الشديد. ونهي عن قربانه حتى تطهر. إذا طهرت من حيضها لا تطلب حتى تطهر بالغسل. أمر لا يجوز محرم بلا شك. ومن فعل ذلك فعليه التوبة والاستغفار، وإن تصدق بدينار أو نفسه كفارة فهو أحوط ورد خبر بذلك، وإن كان مختلفا فيه، لكن لا شك أن تكفير مثل هذا يمحو أثر الخطيئة مع الاستغفار والتوبة. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. شكرا للمتصل الكريم. السلام ورحمة الله. صلاة آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حيا الله الشيخ عبد الكريم. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يبارك فيك. من المعلوم بارك الله فيك أن للزواج في الإسلام أحكام وشروط وواجبات لا يقوم الزواج إلا بها. نعم. هناك بارك الله فيك زواجات استحدثت وفشت وانتشرت، وأصبح كثير من النساء يشتكين من هذا الزواج. من عرض على سبيل المثال من يتزوج ويقول المرأة إذا أنجبت فأنت طالق مثلا. ما حكم هذه الزواجات التي ظهرت على الساحة؟ وهل كل زواج مستكمل الشروط يكون زواج صحيح؟ نعم، الزواج إذا استوفى شروطه وأركانه صار صحيح. لكن إذا اعتراه ما يعتري من وجود بعض ما ينقض هذه الشروط دخل عليه الخلل من هذه الحيثية. نعم. مثلا الزواج الذي يقول مثلا أو زواج المتعة وما أشبه ذلك، هذه نعم. دخل عليه ما ينقض بعض الشروط. نعم. لا تجوز ولا تصح. فلا يصح الاستمرار فيه. لا يجوز الثور. لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. والمتعة حرمت بعد خيبر. نعم. إلى قيام الساعة. نعم. طب ما نشترط على زوجتي ألا تنجب مثلا؟ هذا خلاف الهدف الشرعي من الزواج، التكاثر والتناسل. نعم. بقاء النوع. لا شك أن هذا خلاف الهدف الشرعي لشرعية النكاح. نعم. لكن ألا يصير هذا متعة مثلا؟ لا، ليس هذا استمتاع وليس استمتاع مثلا. نعم استمتاع، يريد أن يستمتع بالمرأة من غير أن تنجب أو تكلفه أمرا آخر. لكن هذا ليس هو مخالف للهدف الشرعي. نعم. الحكمة الشرعية من النكاح. نعم. في الأصل فيها بين الفرج من جهة وغض البصر، وفيها أيضا تكثير المسلمين لتتم المباهاة والمكاثرة من قبله عليه الصلاة والسلام. قد أمر بذلك. أيضا فيه بقاء النوع الإنساني الذي من أجله رعاء التناكح. نعم. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم. أليس الصوم غني عن هذه الزواجات؟ الصوم لا شك أنه حل شرعي، ولو كان غيره يقوم مقامه لأرشد إليه. نعم. فلا يقوم مقامه غيره من الحلول كالعادة السرية مثلا، أو التحايل على أنكحة غير جائزة. مقصود أن الصوم غني، لكن كثير من الشباب يقول في هذا العصر مع وجود هذه المغريات والانفتاح العالمي ما يكفي الصيام. بعض الناس يكثر من السحور بحيث يأتي وقت الفطور وهو لم يشعر بالجوع، وحينئذ لا، الصيام لا يتحقق منه الهدف الذي من أجله ترعى لمن لا يجد الباءة الجوع والعطش. نعم. لأن الذي يكف يخفف هذه الشهوة هو الجوع. نعم. فإذا شبع سحور ونام أكثر النهار وقام إلى الفطور وهو شبعان. نعم. ما ترتب الأثر عليه. نعم. فهم من هذه الحيثية يشبعون وينامون أكثر النهار، ثم يقولون ما نحس بالجوع والعطش بما شرع من أجله الصيام في هذه الحالة. نعم. وهو غض البصر وكف النفس عن التطلع. ولم هل الإنسان أن يصوم الصيام الشرع مأمور به، يقلل من الأكل بقدر الإمكان، ومع ذلك لا يتعرض لمواضع الفتن. لا يجوز له أن يعرض نفسه لمواضع الفتن ويقول أنا لا أستطيع. ويستطيع إذا كف نفسه وانجمع، وإذا كان حضوره في مكان أو في محفل يعرضه للفتنة لا يجوز له أن يذهب إليه. من اعتمد على فتوى شرعية بجواز مثل هذه الجوازات، هل تبرأ ذمته بأن يسأل كل من حب ودب؟ على كل حال إذا كان المسؤول ممن تبرأ الذمة بفتواه ومن جمع بين العلم والدين والورع مثل هذا تبرأ ذمته إذا كان السائل مقلدا. أما إذا كانت لديه آلية من نظر فلا تبرأ ذمته إلا بما يؤديه إليه اجتهاده. سؤال آخر بارك الله فيك، الموسوس الآن من ابتلاه الله عز وجل بمرض الوسوسة هل يقع طلاقه لزوجته؟ هو الإشكال أنه الموسوس هذا قد يخيل إليه أنه طلق ولم يطلق. طيب هذا كثير جدا في الأسئلة. يخيل إليه أنه قال كذا ولم يقل، فمثل هذا لا يقع طلاقه. طيب إذن الموسوس الذي بلغ به حد الوسواس إلى ما يقرب من الجنون، يعني بعض التصرفات من بعض الموسوسين تصرفات قريبة من الجنون. أحد يسأل يقول هو مدرس ويقول أننا في آخر الفصل قال لي زميلي إذا كان طلابك عددهم قليل طلابي قليل هذا طلابك دعهم يدخل عندي في الفصل واذهب إلى حيث شيء. قلت له جزاك الله خير. طيب ثم لما خرج خيل لي أنه يقول لي أنك طلقت زوجتك، فقلت نعم. مثل هذا لا يقع طلاقه. أنه لا يدري ما يعي ما يقول أصلا. حكمه حكم المجنون لا يقع طلاقه. لكن هل يؤاخذ بالتصرفات الأخرى؟ ما يعتره يؤاخذ به. طيب كان قتل نفسه مثلا أو انتحر يؤاخذ بما يعقل. لأنه مثل الجنون غير المطبق، أحيانا يفيق وأحيانا المغمى عليه. لا المغمى عليه لا يفيق مثل هذا. لا يفيق يعني ما عنده فترات متقطعة. لكن الموسوس تجده في بعض الأبواب من عقل الناس. باب المعاملات وباب في أبواب كثيرة من أبواب العلم والدين تجده من أحزم الناس وألتاهم وعقلهم، ثم إذا جئت إلى باب آخر تجده لا شيء. الله السلامة والعافية. هذا كله بسبب الاندفاع وراء الشيطان ووساوسه. يعني أنا الموسوس أنه حزم أمره من أول الأمر. تعالى بالله من الشيطان الرجيم وأكثر من الذكر وقرأ القرآن على وجه المأمور به شرعا ولم يلتفت إلى هذه الوساوس انقطع عنه بإذن الله. لكنه استجاب لعدوه ومشى وراءه مرة ثم أخرى ثم ما هو أعظم ثم أعظم حتى تسلوا إلى أن يشبه المجنون. هل الموسوس تنعبد أعماله إذا عقد بيعا أو عقد صفقة من الصفقات وهو في هذا المرض، هل يكون عقده صحيح؟ على كل حال كان يكون مثلا في بعض الأحيان موسوس يقول أنا قد لا أشعر وأنا وقعت. إذا قامت البينة على أنه قد يتصرف التصرف وهو غير سوي هيعفل ما يقول، إذا قامت البينة على ذلك فتصرفه باطل. أما إذا كان من مثل الجنون غير المطبق أن الذي يفيقه أحيانا يعقل في بعض الأبواب وفي بعض الأبواب لا يعقل، فما يعقله يلزمه وما لا فلا. الرسول يقول الرجل إذا بات وقل لا خلابه، هل هو موسوس؟ هذا ليس موسوس، لكن في عقدته شيء وهو مستوسر ولا يحسن المماكسة ويغلب يخدع. مثل هذا يقول لا خلابه يعني لا خديعة، يعني ويعود على بدل يقول له خيار. يكون له الخيار. نعم. أي خيار؟ خيار الغبن. خيار الغبن. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا للمتصل الكريم. كم السلام ورحمة الله. سؤال آخر. لا يا أخي. السلام يا شيخ. الله يحييك. كيف الحال؟ بارك الله فيك. يا شيخ ودي نسألك أسئلة. تفضل تفضل. يا شيخ قال شيخ الإسلام ولا يشترط أن يسمع المصلي نفسه والقراءة، بل يكفي الاتيان بالحروف ولم يسمعها وكذا كل ذكر واجب، ما معنى كلام الشيخ؟ يعني لا يلزم من القارئ أن يرفع صوته حتى يسمع، لكن إذا حرك لسانه وشفتيه وأخرج الحروف من مخارجها ولو لم يسمع نفسه أو بجواره. لكن بعض الناس يخفى عليه مثل هذا ويقول أنه يكفيه أن يتدبر بقلبه ولا يحتاج أن يحدد، لا بد من تحريك اللسان والشفتين ليكون قارئا. أما إذا تدبر بقلبه فليست هذه القراءة، إنما يتفكر. إقرار القرآن على القلب فقط لا يكفي في الصلاة، ولا يترتب عليه أجر الحروف. السؤال الثاني، وكذا قال رحمه الله في موضع آخر، وإذا تنجس ما يضره القسل كثياب الحرير والورق وغير ذلك أجزاء مسحه في أظهر قولي العلماء وأصله الخلاف في ذات النجاسة، كأفساد الماء المحتاج إليه، كما ينهى عن ذبح الخيل التي جاهل عليها والإبل التي حج عليها والبقر التي حفظ لما فيه ذلك من الحاجة إليها. نعم، الشيخ الإسلام يرى أن ما يفسده الغسل من المتنجسات ما طرأ عليه النجس أنه يكفي مسحه، فمثلا الورق يتلفه الغسل، فمثل هذا يكفي لو تنجس أن يمسح بمنديل ونحوه حتى تزول عين النجاسة فيطهر بذلك. قال علماء في الاستنجاء، كيف؟ قال علماء في الاستنجاء، في الاستنجاء قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. نعم، الاستنجاء والاستجمار كلاهما لا يصح قبله وضوء ولا تيمم، بمعنى أن الإنسان إذا قضى حاجته عليه أن يغسل أو يمسح بالحجارة الفرج قبل أن يتوضأ أو قبل أن يتيمم إذا كان لا يستطيع الوضوء، فلا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم. وهذا هو المعتمد المعروف في مذهب الحنابلة، عندهم رواية أنه يصح، وعند غيرهم أيضا من أهل العلم أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء والاستجمار، لأن هذا باب إزالة النجاسة، ولو كان على فخذه أو على ساقه نجاسة وأخر إزالتها بعد الوضوء ما ضره ذلك، كذلك لو كانت على ثوبه أو ما شبه ذلك ما يضره، والنجاسة في المخرج مثل النجاسة في غيره. على هذا القول والمعتمد عند الحنابلة هو الذي أميل إليه والمرجح عندي أنه لا يصح قبل الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم، لا بد أن يستنجي ثم بعد ذلك يستأوي يستجمر بالحجارة ثم بعد ذلك يتوضأ، لأن إزالة الموانع قبل البدء بالأسباب. طيب، هل معنى أن هذا لو بقي أثر النجاسة في محل الاستنجاء جهلا أو نسيانا هل تصح الصلاة؟ وإذا كان كذلك فما الفرق بينه وبين نسيان النجاسة أو الجهل في سائر البدن؟ يقول العلماء أنه تصح صلاته ولا يؤمر بالإعادة. على كل حال، إذا قلنا أنه لا يصح قبل وضوء ولا تيمم، قلنا هذا ما توضأ ولا تيمم، صلى بدون وضوء، هذا على القول بأنه لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم. أما إذا قلنا بالقول الآخر وهو أنه يصح والنجاسة على المخرج كالنجاسة على غيره، المعروف عند الحنابلة أنه إذا علمها ثم جهلها أو نسيها أعاد. نعم، والمحرر عند جمع من التحقيق هو الراجح عندي أنه إذا جهلها أو نسيها لم يعد، نسيان لا شك أنه يعفى عنه. طيب شيخ، كيف يحسب مدة قصر الصلاة؟ مثلا لو وصلت الخامسة عصرا إلى المنطقة التي سافرت إليها من يوم السبت، فمتى تستمر في القصر؟ هل الخامسة عصر الأربعاء أم لا؟ وهل إذا تأخرت إلى اليوم الرابع إلى الساعة الخامسة والنصف مثلا ثم صليت العصر في هذا الوقت هل أقصر؟ على كل حال، أكثر أهل العلم على أن مدة القصر مدة ترخص 4 أيام، فإن زادت ولو وقتا واحدا فإنه في حكم المقيم، في حكم المقيم. سؤال آخر، هل إذا علم مسافر أنه سيصل إلى المنطقة قبل خروج وقت الظهر هل يجوز له جمع صلاة الظهر والعصر في الطريق؟ إذا علم أنه يصل قبل دخول وقت الثانية قبل دخول وقت الثانية فإنه حينئذ لا يجمع، إنما يكتفي بصلاة الظهر ويصلي العصر مع الجماعة في المسجد حيث ينادى بها، وهو حينئذ في حكم المقيم، بل هو مقيم بالفعل وانقطع الوصف الذي من أجله شرع الترخص، الوصف الذي هو السفر انقطع وانتهى، فلا يترخص وقد انتهى وقت الترخص. طيب شيخ، سمعت أن سورة الأنعام مكية بالإجماع نزلت جملة واحدة، وذكر حديث نزل معها 70,000 ملك يشيعونها، هل يصح هذا الكلام وما درجة الحديث؟ على كل حال سورة الأنعام جاء فيها ما ذكرت، وهو مشهور متداول عند أهل العلم وكل المفسرين ذكروه، أما درجته الآن فأنا بعيد العهد به جدا لا أذكرها. أخسر شيخ، ما فضلت الكتب التالية: شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام، ومنظومة سليمان بن سحمان بالاختيارات. خليك على كتاب خليك على كتاب أحسن. شرح عمدة الفقه شيخ الإسلام. شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام، أعرف أن شيخ الإسلام لم يتجاوز العبادات، والمطبوع رسائل علمية محقق وكلها جيدة. منظومة سليمان بن سحمان اختيارات. بن سحمان؟ سليمان بن سحمان. شوف سليمان في ايش؟ اختيارات. سيرة؟ الاختيارات. الاختيارات؟ ايه. نظم الاختيارات هو ليس للشيخ سليمان، لابن صالح. وهي مطبوعة مع التقويم. طبعة واحدة فيما أعلم. إرشاد الفحول للشوكاني. إرشاد الفحول للشوكاني طبع محققا عن دار الفضيلة، طبع محقق في المجلدين. أخير جيد في الجملة. طيب رفع الملام لشيخ الإسلام. رفع الملام لشيخ الإسلام وقبل طبعة المكتبة الإسلامية. والقواعد النورانية شيخ الإسلام. القواعد النورانية هي محققة رسالة علمية، ما أدري هل طبعت المحققة أم لا، وقد طبع قبل ذلك من مطبعة أنصار السنة. والصارم المسلول شيخ الإسلام. الصارم المسلول الطبعة الهندية طيبة جدا، الطبعة الأولى. ومصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة مع أفضل شروحها. مصنف عبد الرزاق طبعة الأعظمي، طبعة طيبة، ومصنف ابن أبي شيبة طبعة الأخيرة أفضل الموجود، وإن كانت هي في الجملة جيدة، أفضل من جميع الطبعات الموجودة. طبعة الأخيرة بتحقيق الجمعة للحيدان. الله يزيك يا شيخ، بارك الله فيك. شكرا المتصل الكريم. أحبتي المستمعين الكرام، إلى هنا ونصل وإياكم إلى ختام حلقتنا التي أجاب على أسئلتكم فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. تقبلوا في نهاية هذه الحلقة تحيات الزميل المبارك بن تني الذي سجل اتصالاتكم، إلى الملتقى بكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جبيان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان.